الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الاثنين الثاني من شهر جماد الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله على ما يسر تبارك وتعالى من الانتهاء من جزء مهم من عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والتعليق عليها، وكذلك الانتهاء من جزء مهم من كلام شارح الطحاوية بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ونحن بعد هذه الإجازة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون بارك للجميع في أوقاتهم، نبتدئ بقول المصنف رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على من آدم وذريته حق. هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى المتعلق بالميثاق هو بيان لما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، في قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذه الآية لم يتكرر في القرآن مثلها بمعناها وسياقها ودلالتها، فإن لها دلالة عظيمة عجيبة. فإن هذه الآية قد أخبرنا الله تبارك وتعالى من علم الغيب ما لم نكن نعلم، وأطلع الله تبارك وتعالى بني آدم على ما لم يعلموا ولم يدركوا، من أن الله تبارك وتعالى في وقت ما بعد خلقه آدم عليه الصلاة والسلام مسح ظهره فاستخرج ذريته، واستخرجهم كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا، بما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا أنه قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان بعرفة. ونعمان هذا واد ناحية عرفة بين مكة والطائف. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يذكر وهو مرفوع عن النبي، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عنه موقوفا وصححه بعض أهل العلم، يعني صححوا الموقوف، أنه قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني بعرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، يعني نثرهم بين يدي آدم عليه الصلاة والسلام كالذر، ثم كلمهم قبلا، يعني كلمهم مقابلا لهم تبارك وتعالى، فقال: ألست بربكم؟ قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية بين أنه مسح بين أنه أخذ الميثاق أو أشهد أو استخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم الميثاق، بمعنى استشهدهم على ربوبيته وسألهم أو قررهم بربوبيته تبارك وتعالى، فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى يعني أقروا بربوبية الله تبارك وتعالى. فجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، عربيهم وعجميهم، وجميع البشر أقروا بهذا الإقرار العظيم، أقروا لله تبارك وتعالى بالربوبية. قالوا بلى. وأما قوله تبارك وتعالى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، فبعض أهل العلم يقول إن ذرية آدم شهد بعضهم على بعض بهذا الإقرار، شهدنا يعني نشهد على أنفسنا أو يشهد بعضنا على بعض هذا الإقرار الذي أقروا به لله تبارك وتعالى بالربوبية. وبعض أهل العلم يرى أن قوله تعالى شهدنا أن تقولوا يعني هذا أن الملائكة شهدت بذلك على بني آدم إقرارهم لله تبارك وتعالى للربوبية. أن تقولوا أي لئلا تقولوا، من أجل ألا تقولوا يوم القيامة حين الله تبارك وتعالى يبعث الناس ليحاسبهم ويكون فيهم أهل الكفر والشرك، فإن الله تبارك وتعالى يبين لهم ألا يقولوا يوم القيامة إذا ما أراد تبارك وتعالى حسابهم على الشرك أن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، يعني كنا عن هذا الميثاق وهذا الإشهاد غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، أو تتحججوا بأن آباءكم كانوا مشركين. فهذا في الحقيقة كله بيان لقضية مهمة جدا، وهي أن الله تبارك وتعالى قد قرر البشر جميعا بربوبيته، قد قرر البشر جميعا بربوبيته، وأن جميع البشر قد أقروا بذلك. وزاد الله تبارك وتعالى هذا الأمر بأن غرسه في فطرهم، كما سبق أن بينا في الكلام على أن الله تبارك وتعالى قد فطر البشر جميعا على الإيمان به بتوحيده بربوبيته وألوهيته، كما قال الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء إلا أن تجدعونها أنتم. يعني أن الله تبارك وتعالى قد فطر البشر عموما على الإقرار له بالربوبية والألوهية، على الإقرار له بالربوبية والألوهية. لهذا كان البشر جميعا، كل البشر إلا شواذ من بني آدم يقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية، ولكن إشكال البشر لما أدخل عليهم الشيطان عبادة غير الله على بحجج عديدة، ومن ضمنها تقليد الآباء والأجداد، ومن ضمنها ادعاء أن هؤلاء شفعاء، فانحرفوا عن دين الله ولم يحققوا مبدأ الربوبية الحقة لله، لأن الربوبية الحقة لله تبارك وتعالى توجب عبادته تبارك وتعالى وحده. ولا شك أن هذا الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم وقررهم به هو من أعظم الرحمة من الله تبارك وتعالى لعباده، إذ جعل في فطرهم الإقرار بربوبيته، وأن الإقرار بالربوبية هو الممهد لعبادة الله عز وجل، هو الممهد لعبادة الله عز وجل. لهذا الله تبارك وتعالى كثيرا ما يربط بين الربوبية والألوهية، كما في قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فالله تبارك وتعالى يربط بين الربوبية والألوهية، فمن رحمته أن جعل دلائل الربوبية مغروسة في فطر بني آدم، ويتحقق لهم بذلك الانسجام مع مطالب العبودية، لأن ذلك جزءا من فطرهم. وهذه الآية كما قلت دلالتها واضحة على أن الله أخذ الميثاق فعلا وقولا من بني آدم من ذرياتهم، بأن استخرج كما قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله وإذ أخذ ربك بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، بمعنى أنه استخرج من ظهور بني آدم، استخرج من كل إنسان له ذرية، استخرج ذريته التي ستخرج منه، واستنطقهم الله تبارك وتعالى. هذا قول لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنه لم يكن هناك استنطاق ولا رد بالقول، وإنما هو استشهاد بالحال، وأن ذلك أو أن هذه الآية متفقة مع الآيات التي دلت على الفطرة، كما في قوله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، بأن قالوا إن أخذ الميثاق هذا أو إن الاستنطاق هذا استنطاق حال وليس استنطاق مقال، وأنه بما أنه خلقهم تبارك وتعالى وغرس في فطرهم الإقرار له بالربوبية والألوهية، فكان ذلك كأنه استنطاق لهم بما جعل فيهم من الإقرار بربوبيته. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الآية صريحة في هذا الأمر، وهذا صريحة في إثبات أن الله تبارك وتعالى استخرج ذرية آدم واستنطقهم وأقروا على أنفسهم بالربوبية، بالإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية، وأقروا على أنفسهم، أي أن الذين سيشركون أو يقعون في الشرك حذرهم الله تبارك وتعالى من أن يتحججوا بالغفلة أو يتحججوا باتباع الآباء والأجداد إذ كانوا مشركين. هذا أظهر ما يكون فيما أرى في هذه الآية، لأنها آية واضحة الدلالة صريحة البيان في أن الله تبارك وتعالى استخرج ذرية آدم واستنطقهم بما استنطقهم به، والله على كل شيء قدير، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وكونه سبحانه وتعالى أخرج هذه الذرية من قبل في عالم الذر واستنطقهم، هو على ذلك قدير جل وعلا، لا يعجزه شيء. والذي يثبت ذلك أو الذي يجعلنا نقرر ذلك أن الله على كل شيء قدير، وأنه هو الذي أخبر بذلك، فما دام أنه أخبر جل وعلا بهذا الخبر فهو صادق في خبره سبحانه وتعالى، والخبر واضح في هذا والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. والسعيد من سعيد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. نعم، لا زال المصنف رحمه الله تعالى مهد بكلامه السابق عن الميثاق، مهد بمسألة مهمة، وقد سبق ذكر هذه المسألة وهو القدر، وهو القدر، وأن الله تبارك وتعالى قد قدر أقدار الخلائق وعلم سبحانه وتعالى ما هم عاملون وكتب كل ذلك. فمهد لهذا بما أتى من قوله رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، وجملة واحدة فلا يزاد على ذلك ولا ينقص، لأن ذلك كله من علم الله تبارك وتعالى السابق بجميع شؤون خلقه. ونحن فيما سبق بينا أن الله أن الإيمان بالقدر يقوم على أربع مراتب، يقوم على أربعة مراتب. المرتبة الأولى الإيمان أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء، فمن الواجب على المسلم حين يقر لله تبارك وتعالى بالقدر أن يقر أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء، بمعنى أن جميع ما يقع في هذا الكون سواء من الإيمان أو الكفر أو من العمل الصالح أو العمل السيء أو الخير أو الشر أو كل ما يمكن ما يقع في هذا الكون فإن الله تبارك وتعالى قد علمه مسبقا، قد علمه تبارك وتعالى مسبقا. وهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، كما قال: والأدلة على علم الله تبارك وتعالى بكل شيء أدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: والله بكل شيء عليم، يعني لا يغيب عن علمه تبارك وتعالى شيء، لا الحاضر ولا الماضي ولا المستقبل، فكل ذلك في علم الله سواء، وكله محيط تبارك وتعالى به، كما قال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل ذلك مكتوب معلوم عند الله تبارك وتعالى. فإذن إذا أردنا الإيمان بالقدر لا بد أن نقر بهذه المرتبة لله تبارك وتعالى بأنه بكل شيء عليم، كما جاءت النصوص في ذلك. والمرتبة الثانية هي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد كتب هذا العلم، قد كتب تبارك وتعالى كل علمه فيما يتعلق بما يقع من خلقه وبما يكون في الكون من أحداث، كل ذلك مكتوب عند الله تبارك وتعالى في الأزل، كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وكما قال تبارك وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أو كما قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فإذن المرتبة الثانية التي يجب على كل مسلم أن يقر بها لله تبارك وتعالى أنه كتب مقادير الخلائق كلها، بمعنى أنه كتب أعمال العباد كلها، وأنه سبحانه وتعالى كتب ما يكون من خلقه من صلاح وفساد، وما يكون منهم من إيمان وكفر، وما يكون منهم من خير وشر، كل ذلك مكتوب قبل أن يوجد البشر. فإن كتابة الله تبارك وتعالى لهذا قديمة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباد بن الصامت أن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى كتب جميع المقادير وجميع الأمور، سواء كانت تتعلق بإيمان الناس أو كفرهم، وكذلك تتعلق ما يتعلق بمصائرهم يوم القيامة، ما يكون منهم أو من يكون منهم في الجنة ومن يكون، نسأل الله العافية، منهم في النار، كل ذلك مكتوب قد كتبه الله تبارك وتعالى من قبل. والمرتبة الثالثة قلنا إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، وهو أنه جل وعلا لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئته، إلا بسابق مشيئة منه سبحانه وتعالى، وأن الخلائق كلهم إنما يتحركون وفق مشيئة الله عز وجل ووفق ما شاء الله تبارك وتعالى لهم، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وكذلك قوله تبارك وتعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أو كما قال الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا المشيئة لله تبارك وتعالى نثبتها كما أثبتها هو جل وعلا لنفسه. والأمر الآخر أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد كلهم، وأن أفعال العباد الواقعة منهم إنما هي خلق لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وأعمال العباد مخلوقة لله، وكما أن ذواتهم مخلوقة لله فإن أعمالهم مخلوقة لله تبارك وتعالى. فهذه المراتب الأربع لا بد لكل واحد ولكل مسلم أن يقر بها لله تبارك وتعالى ويثبتها. وعلى هذا وهذا الذي بنى عليه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله هنا وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، فإن ذلك مبني على سابق علم الله تبارك وتعالى، كما أن هناك أدلة في الحقيقة تدل على هذه المعاني التي ذكرها الشارح ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى من أن الله عز وجل علم أهل الجنة من أهل النار، كما جاء عن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أصحابه وهو يبكي فقالوا له ما يبكيك؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى وقال هذه لهذه، يعني هذه للجنة وهذه لهذه يعني للنار، ولا أبالي، يعني الله عز وجل يقول ألقي هؤلاء في الجنة وألقي هؤلاء في النار ولا أبالي. قال يعني الصحابي هذا الذي كان مريضا قال فلا أدري في أي القبضتين أنا، وهذا الذي أبكاه رضوان الله تعالى عليه. كما أنه ورد عن في أحاديث في الحقيقة عديدة، ومن ضمنها مما يتعلق بحديث بآية الميثاق حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني إذا كان الناس قد فرغ من مكانهم وحدد جزاؤهم لماذا نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار، نسأل الله اللطف والمعافاة. وفي الحديث الصحيح ما يؤيد هذا، وإن كان بعض أهل العلم ضعف بعض هذه الرواية الواردة عن عمر رضي الله تعالى عنه على اعتبار الانقطاع، لكن هناك روايات صحيحة تدل على هذا المعنى، ومنها حديث عمران بن حسين في مسلم أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار يا رسول الله؟ فقال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. وفي الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكت يوما في الأرض بعود معه، ثم قال عليه الصلاة والسلام أو رفع رأسه عليه الصلاة والسلام فقال ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار، إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. فقالوا يا رسول الله فلما نعمل؟ أفلا نتكل، يعني أفلا نتكل على هذا الكتاب الذي كتب لنا والذي قدرت به أو قررت به قرر به جزاؤنا ومكاننا في الآخرة، أفلا نتكل على ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا الحديث في الحقيقة مع ما جاء فيه من الدلالة على أن الله تبارك وتعالى قد قدر الأقدار وكتب أهل الجنة وكتب أهل النار، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، واستدلاله بهذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا فيه شحذ لهمم المسلمين ورفع لهمتهم للعمل الصالح وفيه مقياس عجيب قد قرره النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه، وليس سبيلا إلى الاتكال، وإنما سبيل إلى النشاط والعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر ميزانا عجيبا في هذا الحديث، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى ما قدر الله تبارك وتعالى له إلا بالعمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، معنى ذلك أنك إذا خلقت للجنة فإنك ستكون على عمل أهل الجنة، فلن تقفز وتدخل الجنة بدون عمل، فالله تبارك وتعالى قد جعل الجنة بالعمل، وقد جعل النار، نسأل الله العافية، بالعمل، جزاء للعمل. فلذلك هذا جواب منه عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه في غاية البيان والتوضيح أن الإنسان لا يتكل على القدر، لأنه لن يصل إلى القدر إلا بالعمل. أرأيت لو كنت تريد أن تكون طبيبا، الشاب منكم إذا أراد أن يكون طبيبا، أو إذا أحب أن تكون له ذرية، أو إذا أحب أن يكون تاجرا، أو إذا أحب أن يكون عالما، هل يمكن أن يصل إلى هذه المجالات التي يحب والأمور التي يرغب بدون عمل؟ لا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل ليصل لما أحب أن يكون عليه ولما يرغب أن يكون ضمنه. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني أن عليك أن تعمل لتصل لما قدر الله تبارك وتعالى لك. وفي هذا الحديث أيضا بشارة عجيبة وفيه نذارة غريبة، هذا الحديث فيه بشارة عجيبة وفيه نذارة غريبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فإذا كنت ستكون طبيبا فإنك لا يمكن أن تكون طبيبا إلا من خلال العمل، وتنظر في نفسك إذا كان اجتهادك وعملك ودراستك وبذلك يوصلك إلى هذا، فإنك تطمع أن تبلغ هذه المرتبة، أو إذا كنت تريد أن تكون عالما ثم اجتهدت في العلم وسعيت في تحصيله فإنك سترغب أو ستطمع أن تكون على هذه المرتبة، ولكن لا يمكن أن تظن إذا كنت عاقلا أنك ستصل إلى هذه المرتبة بلا علم. لهذا كان من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن خلق منا للجنة فإنه سيجد نفسه على عمل أهل الجنة، فلذا حق لكل واحد منا سائر على طريق أهل الجنة، وليس طريقا خفيا وليس طريقا مجهولا، بل هو طريق واضح بينه الله تبارك وتعالى. وبينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان على هذه الطريق فليعلم أنه إن شاء الله تبارك وتعالى ميسر للجنة، وأنه خلق لها ما دام أنه على طريقها. كما أنه فيه تحذير وإنذار عجيب غريب من النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان على سبيل أهل النار وعلى طريقة أهل النار فيخشى عليه أن يكون خلق للنار، نسأل الله اللطف والمعافاة. فعليه أن يحذر، فعليه أن يحذر ألا، نسأل الله العافية، يموت على هذا الطريق. ثم هذا الطريق معروف الخاتمة، وأن خاتمته نسأل الله العافية إلى النار، إلا أن يغفر الله تبارك وتعالى له. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكره للقدر وعجيب صنع الله تبارك وتعالى، وأنه علم أهل الجنة من أهل النار، وأنه كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، وأنه جل وعلا كتبهم في كتاب لا يزاد فيه ولا ينقص، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص، فلا يزاد فيهم ولا ينقص. فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ فإن كان قد في أمر قد فرغ منه. فقال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار نسأل الله العافية يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. فالله تبارك وتعالى في هذه الأحاديث النبوية عن هذا النبي الكريم الذي بلغ أمته البلاغ الواضح والبلاغ البين، وأقام الحجة على جميع الناس بما ذكر عليه الصلاة والسلام، يبين أن الحقائق وأن النتائج تتبع الأعمال، وأن العمل الصالح سيكون عاقبته صلاحا، وأن عمل الشر سيكون عاقبته شرا، وأن الإنسان كما زرع يحصد، وأن الدنيا مزرعة موصلة إلى النتائج المرضية إذا كان الإنسان على العمل الصالح. ونسأل الله العافية أن الدنيا أيضا طريق إلى النار لمن لم يسلك طريق الجنة في هذه الحياة وفي هذه الفسحة التي فسح الله تبارك وتعالى بها لبني آدم لتحصيل رحمته وجنته. فإذا هذه الأحاديث لا يكون فيها أمر يفسد أو يأتي الشيطان للإنسان فيظن أنه سيحصل ما قدر الله بدون عمل، بل إنه لن يحصل ما قدر الله تبارك وتعالى إلا بالعمل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه الصلاة والسلام رفيقا بأمته حريصا على ألا يصيبهم العجب أو يصيبهم التراخي في العمل، بين عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الحديث في الحقيقة يبين للإنسان ويجعله يزداد احتياطا، فإنك وإن كنت على عمل صالح يجب أن تحرص على أن تستمر عليه وأن تستزيد منه، والله تبارك وتعالى لن يضيع عليك عملك ولن يثرك عملك ولن يخيب ظنك إذا أحسنت الظن فيه، وإذا عملت صالحا فالله عز وجل هو الكريم الجواد. لهذا يجب على الإنسان أن ينتبه لهذه المعاني، وأنه وإن كان على عمل صالح وإن كان سالكا طريق أهل الجنة، فإنه عليه أن ينتبه أن الله تبارك وتعالى له التدبير في عباده، وقد نسأل الله العافية يختم له بغير ذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، حتى لا يصيب المسلم عجب لنفسه في عمله، ولا يصيب المسلم أيضا احتقار لغيره ممن يراه على غير عمل صالح، بل إنه إذا رأى نفسه على عمل صالح يسأل الله تبارك وتعالى الثبات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه في سجوده أن يقول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، أو يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، فما بالك بنا نحن الذين على هذه الأحوال التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز فيها عنا، وأن يغفر فيها ذنوبنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا، إنه هو الجواد الكريم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.